احنا قلنا من يوم ما نسمع شخص من السابقين لازم نقف وقفة، وحتى من الناحية النفسية والشعورية يجب أن نتعامل تعاملا استثنائيا مع من جعله الله من السابقين إلى الإسلام. فهؤلاء لهم شأن خاص في دين الله سبحانه وتعالى. تاريخ الأئمة والعلماء والصالحين والمصلحين ميزة أنه مليء بالتنوع، شخصيات مختلفة، شخصيات متنوعة، وأنه الإنسان سيجد إن أراد أن ينظر إلى الأغنياء ترى في أغنياء صالحين مصلحين، إن أراد أن ينظر إلى الفقراء ترى هناك فقراء من الصالحين المصلحين، إن أراد أن ينظر إلى الجهاد ترى هناك من المصلحين والصالحين والعلماء منهم من أهل الجهاد، إن أراد أن ينظر إلى العلم وبثه سيجد. فالسير فيها مجموع هائل جدا من التنوع. يقول عنه الذهبي هو أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام. في ثمانية في البداية بادروا الإسلام، واحد منهم عبد الرحمن بن عوف. يعني هذا يدل كما قلت على أن الزهد في الدنيا ليس هو عدم امتلاك أشياء منها، وأن الزهد في الدنيا لا يتعارض مع وجود الغنى في المال، وإنما الزهد في الدنيا هو ألا تكون الدنيا هي المحرك للإنسان وهي التي تقوده فتصنع له صنما من هواه يتبعه. وجدت علم الصحابة انتهى إلى ستة منهم، يعني من الصحابة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسكون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله ربنا كما يحب ويرضى، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة خير القرون، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والبركة. احنا طبعا المجالس الماضية كانت كلها مع ابن مسعود وأصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يمكن أخذنا خمسة مجالس كلها عن مدرسة ابن مسعود، وهذه أطول حلقات نتناول فيها شخصية واحدة. وطبعا هذا كله متفرع عن عنوان كبير وهو زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن عبد الله بن مسعود توفي في زمن عثمان، فتكلمنا عن عبد الله بن مسعود وسعنا في القضية وتجاوزنا نوعا ما نمط السلسلة في الذهاب إلى طلابه كذلك، فقط لنبين أنه هي ترى كانت مدرسة أسسها عبد الله بن مسعود وأنه المعلم المربي. اليوم خلاص أغلقنا ملف مدرسة ابن مسعود، قد نعود إليها بعدين الله أعلم إذا يسر الله لنا حلقات بعد زمن طويل، لما نوصل لزمن التابعين وتابعي التابعين قد نمر على بعض أصحاب ابن مسعود مرة أخرى بإشارات معينة. لكن الآن سنكمل من طلقنا منه، وهو الذين توفوا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. وقد توفي في زمن عثمان عدد كبير من الصحابة ومن كبار الصحابة، ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو الذي سنأخذه اليوم، هو وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهما. كلاهما توفي في زمن عثمان، وكلاهما له سيرة مهمة، فنقف مع بعض الأمور التي يمكن أن نستفيدها بإذن الله من هذه السيرة. طيب، عبد الرحمن بن عوف طبعا معروف أنه من إيش؟ من السابقين إلى الإسلام. وإحنا قلنا من يوم ما نسمع شخص من السابقين لازم نقف وقفة، وحتى من الناحية النفسية والشعورية يجب أن نتعامل تعاملا استثنائيا مع من جعله الله من السابقين إلى الإسلام. فهؤلاء لهم شأن خاص في دين الله سبحانه وتعالى، أو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة أئمة المسلمين. عبد الرحمن بن عوف كان أحد هؤلاء، وأيضا هو من العشر المبشرين، وأيضا هو من الذين شهدوا بدرا، وهو أيضا من الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فاستخلفهم عمر ليتشاوروا في من يكون الخليفة منهم. فهذه الآن لاحظ كلها فضائل في المقامات العليا. فإحنا طبعا لما نتناول هذه السيرة ترى ليس القصد التتبع التفصيلي للسيرة، لا، وإنما نقف عند بعض الأمور التي قد تكون فيها يعني بعض الفوائد المهمة والمعينة على الاقتداء والاقتفاء. واحدة من البوابات التي أريد من خلالها تناول سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه هو ما ختم به الإمام الذهبي سيرته به. الإمام الذهبي ختم سيرة الذهبي بقوله، إيش قال؟ أول شيء نقل كلام ابن عبد البر، يقول: كان مجدودا في التجارة، خلف 1000 بعير و3000 شاة و100 فرس، وكان يزرع بالجرف على 20 ناضحا. هذا كلام ابن عبد البر عن مين؟ عبد الرحمن بن عوف. الذهبي يعلق تعليقا من هذا التعليق، نريد ان ندخل على سيرة عبد الرحمن بن عوف. يقول الذهبي: قلت هذا هو الغني الشاكر، وأويس فقير صابر، وأبو ذر أو أبو عبيدة زاهد عفيف. عبد الرحمن بن عوف إيش؟ غني الشاكر، وأويس فقير صابر، وأبو ذر وأبو عبيدة زاهد عفيف. هذا التعليق برأيي هو من أهم المداخل التي يمكن أن ننظر من خلالها إلى سير الأئمة. إنه يا جماعة الخير، ترى تاريخ الأئمة والعلماء والصالحين والمصلحين ميزته أنه مليء بالتنوع، شخصيات مختلفة، شخصيات متنوعة، وأنه الإنسان سيجد إن أراد أن ينظر إلى الأغنياء ترى في أغنياء صالحين مصلحين، إن أراد أن ينظر إلى الفقراء ترى هناك فقراء من الصالحين المصلحين، إن أراد أن ينظر إلى الجهاد ترى هناك من المصلحين والصالحين والعلماء من هم من أهل الجهاد، إن أراد أن ينظر إلى العلم وبثه سيجد، إن أراد. فالسير فيها مجموع هائل جدا من التنوع، وبناء على ذلك ينبغي أن يلاحظ هذا ونستفيد منه فائدة، وهي أنه ترى يعني لا يطلب أن يكون الناس لا يطلب أن يكون المصلحون على صورة واحدة. ليس صحيحا في تربية إصلاحية معينة خلاص كل المصلحين هم زهاد، يعني عارف، ويعني على قلة ذات اليد وعلى إلى آخر. لا، ترى قد يكون من المصلحين الذين تتغير بهم المعادلات أناس من الأغنياء جدا، وقد يكون هناك أناس ممن اشتغلوا بمجال دون آخر، كما كان هذا التنوع موجودا في الصحابة. واضح؟ فهذا فكرة التنوع في الشخصيات هي فكرة مهمة ومفيدة جدا بالنسبة للبناء الإصلاحي وبالنسبة للمتربي في أن يدرك هذا التنوع. فلا يطلب أن يكون، يعني ما يصير الواحد يتطلب أنه هو يكون عبد الرحمن بن عوف وأويس القرني وأبو عبيد بن الجراح في نفس الوقت. فهمت الفكرة؟ لا، يعني هذه أيضا توجيه سلوكي يستفيد منه الإنسان حين يدرك هذا التفاوت في الرتب وفي المقامات. جيد؟ طيب. يقول عنه الذهبي: هو أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام. أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام، في ثمانية في البداية بادروا إلى الإسلام، واحد منهم عبد الرحمن بن عوف. مجموع ما له في مسند بقي 65 حديثا، يعني كان من المكثرين ولا المقلين؟ المقلين جدا. 65 حديثا بالنسبة لشخص شهد الإسلام من بدايته تعتبر أحاديث قليلة جدا، فهو لم يكن من المكثرين في رواية الحديث. طيب، عبد الرحمن بن عوف وإن كان مقلا من رواية الحديث لكنه كان في الدرجة العالية من العدالة. حتى عمر بن الخطاب الذي كان يشدد في الرواية فلا يقبل أي رواية، كانت إذا جاءته الرواية من عبد الرحمن بن عوف يقبلها مباشرة. وتعرفون القصة المشهورة لما جاء موضوع الطاعون، وندخل أو ما ندخل، ندخل أو ما ندخل، شاور شاور شاور الناس، فإذن جاء عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فأخذ بقوله. وكذلك في المجوس هجر، أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. طيب، يقول الذهبي معلقا، يقول: فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا عدولا فبعضهم أعدل من بعض وأثبت. فهذا عمر قنع بخبر عبد الرحمن، وفي قصة الاستئذان يقول: إيتي بمن يشهد معك، لأبي موسى. وعلي بن أبي طالب كان يقول: إذا حدثني الرجل عن رسول الله استحلفته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، فلم يحتج علي أن يستحلف أبو بكر من الصديق رضي الله تعالى عنه. طيب، عبد الرحمن بن عوف لم يكن من الصغار سنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولد بعد عام الفيل بعشر سنين، ولد بعد عام الفيل بعشر سنين، يعني أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات، ليس مثل الزبير وطلحة، وإن كانوا كلهم ممن أسلم مبكرا، لكن عبد الرحمن كان أكبر منهم سنا. طيب، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من مناقب عبد الرحمن بن عوف، احنا قلنا شهد بدرا، سابق للإسلام، من عشر المبشرين، من الثمانية المبادرين للإسلام، من الذين الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ومن مناقبه كذلك أنه شهد بيعة الرضوان، يعني شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. من مناقبه الخاصة والتي لم تحدث لأحد من الصحابة غير عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر الصديق، إيش؟ أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه، فهو ممن أم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مناقبه، لم يأتي ذلك لغيره ولغير أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. في قول الله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، قيل إن المقصود بالمتطوعين من المؤمنين بالصدقات عبد الرحمن بن عوف، لأنه كان ممن تصدق بمال كثير، قيل تصدق بشطر ماله في ذلك المقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل موقف طريف، أو خلنا نقول لطيف، يستحق يعني الحكاية، ذكره الذهبي، وهو ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: رأيت الجنة وأني دخلتها حبوا، ورأيت أنه لا يدخلها إلا الفقراء. رأى في المنام أنه يدخل الجنة حبوا. قال الذهبي: إسناده حسن. طبعا إسناده حسن في الجملة، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن الذي روى هذا الحديث عن أبيه، ولم يسمع من أبيه أنه كان صغير، يمتوفي عبد الرحمن بن عوف كان صغيرا، لكنه هذا مما يستسمح فيه يعني. قال الذهبي: إسناده حسن، فهو وغيره منام، والمنام له تأويل، وقد انتفع ابن عوف بهذا المنام أو بما رأى وبما بلغه، حتى تصدق بأموال عظيمة أطلقت له ولله الحمد قدميه، وصار من ورثة الفردوس فلا ضير. عبد الرحمن بن عوف هو الذي جاء فيه الحديث: لا تسبوا أصحابي. حصل خلاف بينه وبين خالد بن وليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن وليد: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. وكان يقصد بأصحابه هؤلاء السابقين ممن لهم قدم صدق في الإسلام، ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. من الأشياء التي كانت معروفة عن عبد الرحمن بن عوف بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أكثر واحد يعتني بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاهدهن من ناحية الأموال، فكان رضي الله تعالى عنه أكثر من تعاهد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الأموال، طبعا غير عمر بن الخطاب باعتباره فرض لهن فرضا من حيث المال العام للمسلمين، لكن عبد الرحمن بن عوف كان تطوعا من جهته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، يقول الذهبي: ومن أفضل أعمال عبد الرحمن بن عوف عزله نفسه من الأمر وقت الشورى، واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد، فنهض في ذلك أتم نهوض على جمع الأمة على عثمان، ولو كان محابيا فيها لأخذها لنفسه أو لولاها ابن عمه وأقرب الجماعة إليه سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يروى كما قال ابن وهب: حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن أبي عبيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه عن جده أن عثمان اشتكى رعافا، فدعا حمران. حمران إيش يصير؟ مولى عثمان. فقال: اكتب لعبد الرحمن العهد من بعدي. عثمان لما أصيب بالرعاف كان أراد أن يكتب العهد لعبد الرحمن بن عوف الخلافة، فكتب له، وانطلق حمران إلى عبد الرحمن فقال البشرى. قال: وماذا؟ قال: إن عثمان قد كتب لك العهد من بعده. فقام بين القبر والمنبر، عبد الرحمن بن عوف قام بين القبر والمنبر فدعا فقال: اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله، فأمتني قبله. فلم يمكث إلا ستة أشهر حتى قبضه الله، لم يمكث إلا ستة أشهر حتى قبضه الله، يعني تنازل عنها قبل أن يتولى عثمان، وتنازل عنها بعد أن ولاه عثمان بدعائه الله سبحانه وتعالى أن يقبضه قبل أن يأخذ الخلافة. طبعا هذه معايير غير مفهومة بالنسبة لي كثير من الناس، من يتتبع المناصب ويحبه، هذا أعلى منصب ممكن يكون. طيب يا جماعة الخير، هؤلاء بشر يخطئون ويصيبون، وإن كان خيرهم هو السابق وصوابهم هو الأعظم، وإن كانوا قدوات لنا، لكن نحن لا ننظر إلى الصحابة لأنهم معصومين. وميزة عدم عصمة الصحابة أنه يكون لنا فيهم أسوة، أنه إحنا عندنا أخطاء، فلما ننظر أخطاء الصحابة كيف تعاملوا فيها، كيف تعاملوا كذا، إيشها، هذه أشياء مهمة. إحنا لا نستفيد فقط من المواقف العالية، وإنما نستفيد كذلك من المواقف التي فيها يعني شيء من الخطأ. لذلك عن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن ابن المسيب قال: كان بين طلحة وابن عوف تباعد. إسناد فيه ضعف يسير لكنه يعني كما قلت يستسمح في كثير من الآثار. قال: كان بين طلحة وابن عوف تباعد. طلحة وابن عوف طبعا كل واحد منهم من السابقين الكبار، تباعد يعني شيء من تباعد متعلق بالاختلاف يعني، أو شيء نفسي أو شيء أو مواقف معينة أحدثت حالة شعورية معينة. فمرض طلحة فجاءه عبد الرحمن يعوده، فقال طلحة: أنت والله خير مني يا أخي. قال: لا تفعل يا أخي. قال: بلى والله، لأنك لو مرضت ما عدتك. طلحة يقول: عبد الرحمن أنت أفضل مني لأنك لو مرضت ما عدتك. فعبد الرحمن بادر وعاد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. مثل هذه المواقف يستلهم منها أشياء كثيرة كما قلت في ضعف الإنسان، في وجود الخطأ، ومن ثم في التعامل مع مثل هذه الأخطاء. عبد الرحمن بن عوف كان متواضعا لا يعرف من بين عبيده، كما نقل ذلك الذهبي عن سعد بن الحسن. عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني ابن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه حتى ظنوا أنه قد فاضت نفسه، حتى قاموا من عنده وجللوه فأفاق يكبر، فكبر أهل البيت، ثم قال لهم: غشي علي آنفا؟ قالوا: نعم. قال: صدقتم، انطلق بي في غشيتي رجلان أجد فيهما شدة وفظاظة، فقال: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقي رجلا قال: أين تذهبان بهذا؟ قال: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: ارجع، فإنه من الذين كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، وإنه سيمتع به بنوه إلى ما شاء الله. فعاش بعد ذلك شهرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما توفي عبد الرحمن بن عوف، وكان قد توفي عام 32، وقف عليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال علي: اذهب يا ابن عوف، فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها. رنقها يعني كدرها، يعني عبد الرحمن بن عوف إيش يعني، كأنه يغبطه على موته في هذه السنة، كأنه يقول: لم تأتي الفتن بعد، لم يأتي ما يكدر صفو الحياة بعد، فعشت حميدا ومت حميدا، ولم يعني تأتيك الفتن ولم تلابسها. عبد الرحمن بن عوف كان من أبرز سماته، أو خلنا نقول من أبرز المواقف في حياته أو ما اشتغل به في حياته، التجارة. كان أنموذجا للتاجر المسلم، حتى البعض ترى يكاد يختصر عبد الرحمن بن عوف أحيانا في عرض السير التاجر المسلم، وإن كان لا يختصر في مثل ذلك، فهو المجاهد المسلم كذلك، شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو السابق الإسلام، لكنه لا شك أنه كان يتميز بقضية التجارة. ولاحظوا يا جماعة، في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه عن الزهد في الدنيا، ويقول: مالي وللدنيا، ولا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة إلى آخره، كان صاحبه عبد الرحمن بن عوف يذهب ويتاجر ويجمع الأموال ويتاجر ويجمع الأموال وينفق في سبيل الله، وهذا كله بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنه ليس المقصود من الخطاب النبوي في التزهيد في الدنيا هو عدم امتلاك المال، ليس هو المقصود بذلك، وإلا لأنكر على عبد الرحمن بن عوف، ولم ينكر عليه، ولم يوصي حتى وصية بأن لا يستمر في تجارته ولا يستمر في عمله، وإنما يعني هذا يدل كما قلت على أن الزهد في الدنيا ليس هو عدم امتلاك أشياء منها، وأن الزهد في الدنيا لا يتعارض مع وجود الغنى في المال، وإنما الزهد في الدنيا هو ألا تكون الدنيا هي المحرك للإنسان، وهي التي تقوده فتصنع له صنما من هواه يتبعه فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. بالمناسبة عبد الدينار وعبد الدرهم ولازم يكون غني، يعني في ناس يعبدون الدينار والدرهم وهم فقراء أصلا، عارف، بس أنه ما يصدق يشوف شيء من هذا فهو يعبد الدينار والدرهم. ويا مناس باعت دينها وباعت أمانتها لأجل الدينار والدرهم، لأجل الدينار والدرهم. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي فيهم مثل عبد الرحمن بن عوف، فيكون كما جاء وروي في الرواية تأتي مثل غزوة تبوك نصف ماله ينفقه في هذه الغزوة. وكما قلت قال من قال من المفسرين أنه المقصود بقوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، هذه في غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب هذه إطلالة سريعة على هذا الصحابي العظيم رضي الله تعالى عنه وارضاه. ننتقل إلى صحابي آخر توفي في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه كذلك، وهو أبو الدرداء الذي لقبه الذهبي بحكيم هذه الأمة. احنا شوفوا يا جماعة شخصيات مثل ما ذكرنا في البداية، عبد الرحمن بن عوف الغني والشاكر، ويس القرني من التابعين الفقير الصابر، وهكذا. هذا الشخص، هذا التنوع، ترى احنا ذكرنا في واحدة من سلاسل خير القرون لو تتذكروا كيف انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير شخصيات اصحابه من كل الجهات، وانما كمل ما فيها من الخير وأزاح ما فيها من الإشكال والشر ووجههم إلى الغايات العظمى. فتجد بلال بن الرباح، وتجد أبا عبيدة بن الجراح، وتجد خالد بن الوليد، وتجد عمر بن الخطاب وأبا بكر الصديق، كل واحد منهم شخصية وكل واحد منهم طريقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا التنوع، ولذلك يقول يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإنها أمانة، لا تولين على اثنين. وأما في أبي عبيدة فيقول لأبعثن عليكم رجلا أمينا حق أمين، ويقول أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا التنوع مهم جدا، مهم يبقى في المصلحين، مهم يبقى في المتربين، مهم يبقى في الطلاب. أنت كمربي ما يصلح أنك تمسح شخصيات الطلاب وتخليهم كلهم على نمط واحد أبدا، لازم يكون هذا التنوع. هذا شجاع، ما تقول أنت متهور مدري إيش، لا، نمي في هذه الشجاعة، وجهها، اكسر بعض حدتها إذا كان فيها مبالغة، ولكن دعه في تصنيفه وتصنيفك أنه رجل جريء شجاع مقدام إلى آخره. والآخر هادئ النفس، لا تقول له أنت ما تفهم أنت مدريش وزي المرأة وزي المدري تمام، لا يا أخي، هو رجل والمرأة لها خصائصها وطبيعتها، هذا رجل لكن فيه حياء فيه كذا، يكمل بعض نقصه ويحافظ على حيائها. عثمان بن عفان كان حييا، وألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وإلى آخره. فهذا التنوع مهم ومقصود. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أيضا من الشخصيات اللي ننظر لها من جانب معين، فيها جانب معين، فيها شيء يميزها عن بعض الصحابة الآخرين. أبو الدرداء من مميزاته العقل، كان عاقلا. ما نتكلم عن العقل مجرد تفكير، مع أنه كان معتنيا بالتفكر، وهو الذي كان يقول التفكر ساعة أحب إليه من قيام ليلة، هو صاحب تفكر، لكن في نفس الوقت عاقل من حيث فعله، من حيث فعله ورزانته. طيب، أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان معلما. احنا قلنا ابن مسعود المعلم المربي، أبو الدرداء كان من المعلمين، وبعثه عمر بن الخطاب إلى أهل الشام ليكون معلما. وأبرز ما علمه أبو الدرداء القرآن الكريم، يعني أحد أهم معلمي القرآن في زمن الصحابة أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، وله فضل وخير على أهل الشام كبير رضي الله تعالى عنه، وخاصة على أهل دمشق، لأنه كان قاضي دمشق ومعلم الناس في دمشق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنصاري خزرجي قال عنه الذهبي حكيم هذه الأمة وسيد القراء بدمشق. جميل هذا التنوع، صح؟ حكيم هذه الأمة، وتروح هناك المجاهد الفذ الكذا، هذا التنوع مهم جدا. طيب، هو معدود في من جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تصدر للإقراء بدمشق في خلافة عثمان وقبل ذلك، يروى له 179 حديثا، أكثر من عبد الرحمن بن عوف، مع أنهما ماتا في نفس العام، ومع أن عبد الرحمن بن عوف إيش أسبق. بالمناسبة أبو الدرداء تأخر إسلامه من بين الأنصار، يعني أبو الدرداء لم يشهد بدرا، لأنه أسلم، قيل إنه أسلم يوم بدر، شوف تأخر إسلامه، بينما الأنصار ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فتأخر إسلامه. ومع ذلك كانت روايته الحديث أكثر من رواية عبد الرحمن بن عوف. ليش أكثر؟ الدور التعليمي، هو كان معلم، واضح؟ كان معلما، وبالتالي احتياجه، المعلم ترى يختلط مع الطلاب، يختلط، يعني احتياجه لبيان ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من ذلك. طيب ابن مسعود توفي في نفس السنة، كم يعني إيش المقارنة بين ما روى ابن مسعود وابو الدرداء؟ ما في مقارنة، ابن مسعود أكثر بكثير. ليش؟ لأن اختصاصه التعليمي أكبر واختصاصه التربوي أكبر، بينما اختصاص أبو الدرداء في التعليم أكثر شيء من ناحية إيش؟ القرآنية. واضح الفكرة؟ شوف هذا التنوع والتفاوت الواضح، مع أنهم توفوا في نفس السنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، روى الأعمش عن خيثمة قال: قال أبو الدرداء: كنت تاجرا قبل المبعث، فلما جاء الإسلام جمعت التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فتركت التجارة ولزمت العبادة. الحين هذا يختلف عن مين؟ رحمه الله عوف اللي تو كنا نتكلم إنه هو تاجر كبير ومشتغل بالتجارة إلى أبعد مدى. أبو الدرداء يقول لك ما استطعت أجمع بين التجارة والعبادة. طيب، إحنا من أسباب يعني اللي تجعل الإنسان يحب سير علام النبلاء تعليقات الذهب. التعليقات هذه التربوية والسلوكية مهمة جدا. إيش يعلق على هذا النص؟ يقول: قلت الأفضل جمع الأمرين اللي هما التجارة والعبادة. شوف، الأفضل جمع الأمرين مع الجهاد، التجارة والعبادة والجهاد. وهذا الذي قاله إنه ما استطعت أجمع بينهما هو طريق جماعة من السلف والصوفية، ولا ريب أن أمزجة الناس تختلف في ذلك، فبعضهم يقوى على الجمع كالصديق وعبد الرحمن بن عوف وكما كان ابن المبارك، وبعضهم يعجز ويقتصر على العبادة، وبعضهم يقوى في بدايته ثم يعجز وبالعكس، وكل سائغ، ولكن لا بد من النهضة بحقوق الزوجة والعيال. شايف كيف التعليق في قضية التنوع؟ وبالتالي على المربي، على المعلم، على المصلح في نفسه ألا يحمل نفسه حملا على أن يكون بالضرورة جامعا لكل شيء. واضح؟ فهذا لا يجتمع، يعني لا يجتمع إلا للقليل. يعني من الشخصيات التي نسأل الله أن يبلغنا في خير القرون، لأن أنا ما أعرف يمكن تصير الحلقة 120 ولا ما أدري كم، لما نوصل لزمنهم، اللي هو عبد الله بن المبارك. هذه من الشخصيات اللي إذا تناولها إن شاء الله هنتناول عبد الله المبارك، عبد الله المبارك بتوسع كبير. عبد الله المبارك من الشخصيات النادرة التي جمعت بين الخصال. يعني إذا أنت مثلا، وتعرف هذا راجع حتى أنت بترى في محبتك للعلماء وهذا تتفاوت، في جزء يكون في ميل شخصي لفكرة أنه تشعر أنك تميل إلى هذا النوع من الجمع. من عنده هذا النوع من الميل إلى الجمع يقرأ سيرة عبد الله المبارك، شخصية جامعة جمعت خصال الخير، ما يكاد يكون فاته سهم من سهام الخير. وبعدين حتى بشيء يعني متصل، الجهاد في سبيل الله كان من أعظم المجاهدين، محدث كبير جدا جدا، محدث كبير جدا، من أثبت الناس في شعبة ابن الحجاج، وهو صاحب كتاب الجهاد، صاحب كتاب الزهد، كله أحاديث وأسانيد، وحتى عنده نقد في الحديث، فقيه من الفقهاء الكبار. الجمع بين الحديث والفقه كمان صعب، وكان ممن هو معروف بالحج، ذهاب إلى الحج من بلاده بعيدة مروا، وكان من أصحاب الأموال المنفقين، وكان يكفل طلاب الحديث في بعض المناطق، ويقول: إذا لم أكفلهم اشتغلوا بتحصيل المال فانشغلوا عن العلم. وكان وكان وكان، إلى معرفته باللغة، وإلى كونه صاحب أخلاق عالية جدا، ولذلك أصحابه كانوا يتعلمون منه مختلف هذه القضايا. هذا من الشخصيات الجامعة القليلة. وتعرفوا هذا كان أيضا عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصحابة. وتعرفوا: من تبع منكم اليوم جنازة، من شهيد منكم، من عاد منكم اليوم مريضا، من أصبح منكم اليوم صائما، من كذا، كل أبو بكر يقول أنا أنا أنا أنا. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جامع أيضا في أسهم الخير، وهكذا يتفاوت. ولذلك هذه أشياء سلوكية مهمة جدا، لأنه بعض الناس جماعة من المبتدئين لما يقرأ سير العلماء ويرى بعض المواقف العظيمة اللي فيهم، فيقول، يبدأ عارف يجد نفسه أنه هو مقصر جدا، فهو يبغى يسير في أفضل لحظات الفضيل بن عياض، وأفضل لحظات عبد الله المبارك، وأفضل أيام سفيان الثوري، وأفضل أيام ومواقف حماد بن سلمة، وأزكى أيام قتادة. ما يصير، ما تقدر، ما يصير. هذه حياة كاملة، كل واحد منهم له زاوية، كل واحد منهم له جانب. ما يصير لما تقرأ السير تحس أنك أنت يعني خلاص ما لك داعي، لأنك ما أنت زي قتادة وسعيد بن سيئ. الناس مواقف تختلف وقدرات، ولذلك رأيت كلام الذهبي هذا تربوي مهم جدا لما يقول يعني وهذا الذي قاله هو طريق جماعة من السلف الصوفي ولا ريب أن أمزجة الناس تختلف فبعضهم كذا إلى آخره. طيب قال سعيد بن عبد العزيز أسلم أبو الدرداء يوم بدر ثم شهد أحدا وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن يرد من على الجبل فردهم وحده وكان قد تأخر إسلامه قليلا. قال شريح بن عبيد الحمصي لما هزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان أبو الدرداء يومئذ في من فاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ظلهم المشركون من فوقهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ليس لهم أن يعلونا. فثاب إليه ناس وانتدبوا فيهم عويمر أبو الدرداء حتى أدحضهم عن مكانهم وكان أبو الدرداء يومئذ حسن البلاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الفارس عويمر. هذا من الأحاديث المروية في السيرة المرسلة في فضائل أبي الدرداء وفي ثباته وقوته، مع أنه عارف يعني قد يكون الانطباع عن أبي الدرداء أنه هو الشخصية يعني البعيدة عن القوة والشجاعة والمتانة. طب هو هذا الكمال أنه نعم قد يكون هو المائل إلى قضية العبادة ولكن في نفس الوقت عند مواقف الجد والقتال يكون من الأبطال، فهذا الجمع هو من أعظم ما يكون. في الآثار المشهورة لم يجمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث صحيحة هي إلا أربعة، وذكر منهم أبو الدرداء طبعا، وذكر في رواية أخرى اثنان آخران، فيكون المجموع ستة الذين جمعوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فضيلة عظيمة أنه أبو الدرداء كان له عناية خاصة بالقرآن الكريم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق كان الصحابة يقولون أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء، أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء. طبعا شوفوا يا جماعة الاتباع أو خلنا نقول أكثر الجمع بين العلم والعمل ترى هذا من تمام العقل، فإذا وصفنا أبو الدرداء بتمام العقل فمن صور تمام عقله هو الجمع بين العلم والعمل. القصة المشهورة علقت عليها بنوع من التفصيل في رياض الصالحين أنوار السنة المحمدية بين سلمان وأبي الدرداء، كان أبو الدرداء زاهدا في الدنيا، وهذه قصة رواها البخاري عن أبي جحيفة أن رسول الله آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فجاء سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك؟ قالت إن أخاك لا حاجة له في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار، هذا أبو الدرداء. فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما فقاله سلمان كل، قال إني صائم، قال أقسمت عليك لتفطرن. نحن طبعا نتكلم عن درجة الآن فيها أرسخ علما من أبي الدرداء، وقد يكون هذا في بداية أيام أبي الدرداء لأنه هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يميز أنه حتى مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم ترى في تفاوت بين أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم، وفي أثر علمي لبعض الصحابة على بعض، فهنا أثر سلمان على أبي الدرداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فسلمان يقسم عليه أن يفطر، أفطر ثم بات عنده، فلما كان من الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فمنعه سلمان وقال إن لجسدك عليك حق ولربك عليك حق ولأهلك عليك حق، صم وأفطر وصلي وأتي أهلك وأعطي كل ذي حق حقه. فلما كان وجه الصبح قال قم الآن إن شئت، فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة، فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أمره سلمان، فقال النبي عليه صلاة الله وسلامه يا أبو الدرداء إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال لك سلمان، في رواية صدق سلمان. هذه مواقف عظيمة جدا في التربية والعلم. لما حضرت الوفاة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، طبعا معاذ احنا تكلمنا عن معاذ في خير القرون صح، لانه هو من اللي توفوا مبكرا في سنة 18، نقولنا في هذه السلسلة من الاهداف مبكرا قلناها من اول درس او ثاني درس من اهداف السلسلة التعرف على شخصيات الصحابة واعلام القرون الاولى والوقوف عند سيرهم، وكذلك ذكرنا من اهداف اللي هو الفائدة التربوية المستخلصة من السير. معاذ بن جبل له شأن خاص، احنا تكلمنا عنه في حلقة واحدة مع ابو عبيدة صح، مع ابي عبيدة صح، كان أظن سميناها الإمامان معاذ وأبو عبيدة، طبعا كان لها شأن خاص تلك الحلقة وذلك المجلس لخصوصية معاذ وأبي عبيدة، يعني لهما شأن في الإسلام قل أن يكون لغيرهما طيب الشاهد معاذ بن جبل رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال له أصحابه أوصنا، فقال العلم والإيمان، لاحظ الجمع بين الأمرين، العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، قالها ثلاثا. فالتمسوا العلم عند أربعة، عند عويمر أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. أربعة يلتمس عندهم العلم بوصية معاذ بن جبل الذي توفي مبكرا في السنة 18 مع وجود عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك تميز علمي كان ظاهرا عند علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه أوصى بأبي الدرداء حتى أنه كان أول من سمى رضي الله تعالى عنه. ومن هنا قال مسروق، أخذنا مسروق ولا ما أخذناه؟ تمام، إحنا لازم نوصل لنتيجة في سلسلة خير القرون أنه بعد كذا أي إسناد أو أي أسماء فيها شخصيات مشهورة خلاص نكون كلها درسناها. تمام، يعني الشخصيات المشهورة المحاور كلها لازم نكون درسناها بإذن الله تعالى إن شاء الله. الآن مسروق تكلمنا عنه في مدرسة ابن مسعود، قال وجدت علم الصحابة انتهى إلى ستة، وجدت علم الصحابة انتهى إلى ستة منهم، يعني من الصحابة عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم انتهى علمهم إلى علي وعبد الله، ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى علي وعبد الله. فلاحظ كيف أنه ترى من أقطاب الصحابة في قضية العلم. قال خالد معدان كان ابن عمر يقول حدثونا عن العاقلين، فيقال من العاقلان؟ فيقول معاذ وأبو الدرداء، وأنا أشهد أنهما كذلك رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. روى سعد بن إسحاق عن محمد بن كعب قال جمع القرآن خمسة، معاذ وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبي وأبو أيوب، فلما كان زمن عمر كتب إليه يزيد بن أبي سفيان إن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، فأعني برجال يعلمونهم. فدعا عمر الخمسة فقال إن إخوانكم قد استعانوني من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعينوني يرحمكم الله بثلاثة منكم إن أحببتم، وإن انتدب ثلاثة منكم فليخرجوا. فقالوا ما كنا لنتساهم، يعني نقترع أو ها، هذا شيخ كبير أبو أيوب، وأما هذا فسقيم اللي هو أبي بن كعب، تذكروا في سيرة أبي خذنا أنه كان مريض دائما. فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء، فقال عمر ابدأوا بحمص فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة، منهم من يلقن، فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس، فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد، وليخرج واحد من دمشق والآخر إلى فلسطين. قال فقدموا حمص فكانوا بها حتى إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة بن الصامت، وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين، فمات في طاعون عمواس، ثم صار عبادة بعد إلى فلسطين ومات بها، ولم يزل أبو الدرداء بدمشق حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في مقولات كثيرة من المنقولة أو مقولات متعددة منقولة عن أبي الدرداء مهمة، منها تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ابن عجلان عن عون بن عبد الله قال قلت لأم الدرداء أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ قال التفكر والاعتبار. من العبارات المشهورة جدا عن أبي الدرداء لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا، ساعة ظمأ الهواجر والسجود في الليل ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقون أطايب أو كما ينتقى أطايب الثمر. من المواقف المشهورة العجيبة التي تدل على التفكر عند أبي الدرداء وهي مشهورة جدا ومرت معي في الفتوحات، ما أدري ذكرتها أو لا، في فتوحات البحر في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، مشهورة جدا. روى صفوان عن ابن جبير عن أبي قال لما فتحت قبرص مر بالسبي على أبي الدرداء فبكى، هذا الموقف المشهور جدا عن أبي الدرداء، فبكى فقلت له تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال يا جبير بين هذه الأمة اللي هم أمة النصارى والروم قاهرة ظاهرة، إذ عصوا الله فلقوا ما ترى، ثم قال ما أهون العباد على الله إذا هم عصوا أمره. شفتوا كيف نظر نظرة مختلفة عن الحدث، لأنه صار فيه فتح ونصر للإسلام والمسلمين، فتح جزيرة قبرص وأخذ من أخذ من الأسرى ومن السبي، فالناس فرحانة بهذا النصر كذا. أبو الدرداء يقول ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره، نظر إلى حالة الذلة التي هم فيها بعد العزة التي كانوا عليها بسبب المعصية التي كانوا عليها بمخالفتهم أو بعدم اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب الله عليهم هذا الذل. فالتقط هو هذا المعنى وقال ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره أو إذا هم عصوهم. موصوف بالعقل ليس كذلك مرارا. من الأمور اللطيفة المشهورة أخرجها البخاري أو نقلها البخاري تعليقا في باب البخاري، بوب باب المدارات مع الناس، باب المداراة مع الناس. أنا كان مفروض سوية المؤمن نأخذ حلقة عن المداراة من زمان يعني، بس ما أخذناها، لأن المداراة مهمة خاصة مع الناس اللي ما يعرفوا اللي يعطوا في الوجه يعني، عارف، لا مسايسة الناس والكلام والدفع بالتي هي أحسن يعني العقل، هذا من تمام العقل، هذا من تمام العقل. طيب، فقال باب المدارات مع الناس أو مدارات الناس. ماذا قال أبو الدرداء فيما أخرجه البخاري عنه أو علقه عنه؟ قال أبو الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام، مقصود التكشير هنا ترى عكس ما تكشير ابتسامة، عارف، مقصود إنا نكشر في وجوه يعني نبتسم لهم، وإن قلوبنا لتلعنهم، وإن قلوبنا لتلعنهم. هذا في بشوف في باب المدارات مع الناس، يعني ليس كل من يستحق اللعن ممن هو ظالم أو ممن هو فاجر أو ممن هو فاسق أو يستحق إيش المواجهة بالعداء. قد يكون من تمام العقل هو أن يدارى، وغالبا المداراة هذه تكون لدفع شره ولدفع فساده. فهذا من أفعال أبي الدرداء المشهورة رضي الله تعالى عنه. قلنا أنه كان مشهورا بتعليم القرآن. قال الذهبي وقيل الذين في حلقة إقراء أبي الدرداء كانوا أزيد من 1000 رجل، ولكل 10 منهم ملقن، وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائما، فإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء يعني يعرض عليه رضي الله تعالى عنه. رضي الله تعالى عن أبي الدرداء الذي توفي في هذه السنة، كلها سنة واحدة ترى، ابن مسعود وأبو الدرداء ومن عبد الرحمن عوف، فكان سنة يعني فقد فيها عدد من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أظن أنه بقي لنا مجلس أو مجلسان فقط يعني ليس أكثر من ذلك في ذكر من توفي في زمن عثمان رضي الله تعالى. قد يكون مجلس واحد نحاول ننهي، وإذا ما استطعنا فعلى مجلسين إن شاء الله، وبذلك يكون الحديث عن الوفيات في زمن عثمان يعني بحدود 8 دروس تقريبا، 7-8 دروس تقريبا، مع قصة مسعود 5 مجالس أو 7-9 مجالس بحسب ما تيسر إن شاء الله. وبعد ذلك نرجع إن شاء الله إلى إيش، إلى تسلسل الأحداث وإلى ذكر، لأنه إحنا كنا سنتناول زمن عثمان تذكروا من 8 محاور، أكيد من 8 محاور. قلنا الفتوحات في زمن عثمان، تذكروها الشيء إيش، مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه، والوفيات في زمن عثمان وهذه ذكرناها، قصة الخلافة وما إلى ذلك. عموما إن شاء الله يعني وقتها في الدرس لما نرجع إلى ننهي قصة الشخصيات ونرجع إلى تسلسل الأحداث في زمن عثمان بإذن الله تعالى، نرجع إلى ذكر 8 محاور اللي كنا سنتناول بها سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونسأله التوفيق والسداد والمغفرة، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا أعنا ولا تعين علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين راهبين طائعين مخبتين. ربنا تقبل توبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، لا حول ولا قوة إلا بك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآته الوسيلة، وبعث مقام محمود الذي وعدته، واجمعنا به عند حوضه، واجمعنا به في جنة الخلد يا رب العالمين.